يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. نعم، وشلون في هذا؟ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، اشتمال، لأن فيها ضمير يعود على الشهر. نعم، كل عطف بيان يصح أن يكون بدلا إلا في مسائل. نعم، تسأل. أي محمد بن عبد الله ابن بدلا، يجوز أن تكون بدلا وأن تكون عطف بيان، لأن محمد فيه إبهام، محمد بن من، فإذا جاءت ابن عبد الله أزالت هذا الإبهام فصارت بهذا عطف بيان، ويصح أن يكون بدلا لأنك تريد أن تبين نسبته إلى أبيه فقط. عبد الوهاب، نعم، لا، لو قلت رأيت زيدا الحمارة صار مستشار. ليش؟ كنت بالأول قلت رأيت زيد وغلط، قلت الحمار. أحيانا مع البعد ما تدري هذا آدمي ولا حيوان. نعم، لا تقول رأيت زيد ثم تقول الحمار. افرض ان زيد راح يدور الحمار ضايع، فتقول هذا زيد، ثم تأكد في هذه اللحظة تأكد من الحمار فتقول الحمار. هنا يكون، نعم، يمكن المثال الذي ذكرنا تو أكرمته أعطيته كتابا يمكن من هذا النوع. نريد مثالا لبدل البعض من الكل. لا، أجابه المؤلف مو أنت. قرأت الكتاب نصفا. تمام، قرأت الكتاب نصفا. أعرف قرأت ماضي مبني على السكون الاقتصادي من ضمير الضم متحرك، ضمير الضم متحرك، والتاء فاعل ضمير الضم متصل في محرك فاعل مبني على الضم. الكتابة مفعول به منصوب على مدرسة الضم الضم على آخره. نصفه بدل من كتاب. نصفه كل كذا. نصف. نعم. بدل من كتاب. نعم. وهو منصوب. وبدل المنصوب منصوب. منصوب. وعلى نصبه. وعلى نصبه الكفة، وهو مضاف، والحاء مضاف إليه مبني على الضمة في محل جر الإضافة. نعم، أحسنت. نريد بدل اشتمال. هنا. هذا أتابع المؤلف، بس أنت جبت الشيخ بدل زيد. أواني الطعام هاتي مثالا نكمله قبل، كمله بنفس قبل. أواني الطعام لذاذة قوي، ولا مسؤول أعجبني. نعم، أعجبني الطعام لذاذة. طيب، أو رائحته مثلا. طيب، أعجبها. أعجبني على فعل فاعل، أعجب على الماضي مبني على السكون الاقتصادي. لا، أعجبني، كيف مبني على السكون؟ مبني على السكون. نعم. والنون؟ النون في الوقاية. نعم. أعجبني الطعام. والياء؟ أعجبني. ضمير متصل مبني على الضمائر. أعجبني مبني على الضمائر. واضح وش آخر اللي هذا وش عليها؟ طيب من السكون في محل كين أنت قلت تو مفعول به في محل نصب مفعول به. طيب الطعام رائحة جميع ولا رائحة فقط؟ نعم كيف منصوب؟ هو منصوب الطعام مفعول. طيب ما بني على طيب صحيح. أظن نترك ظاهرها في صعوبة عندكم الذي يكون لقصد ولا غير قصد. ها فين؟ طيب على كل حال نقول هذا بدل غلط أعيبهم فاعل التاء فاعل مبني محمد بدل بدل غلط من محمد منصوب وبدل منصوب بدل منصوب منصوب نعم فعل منصب طيب يا رب الرحمن. بقي عندنا خلاص ما بقي شيء نريد ها فيه قسم خامس البدل ذكره بعض علماء النحو ما هو يا عبد الرحمن؟ بدل كل من بعض مثاله يوم البيت رحم الله جبار لسلمها بسبب قصد الخلق يعني رحم الله جبارها أعظم تفنوها ويمكن تجيب شيء من عندك لأن هذا بيت مذكور من قبل. رأيت يدا زيدا كنت أرى يد حقا لكن خرج يدا رأيت يدا زيد جسمه رأيت يدا زيد جسمه ها؟ هذا ممكن. أما رأيت يدا جسدا زيدا يعني رأيت يدا يمكن هذا بدل غلط. لا يمكن هذا بدل غلط. رأيت زيدا يدا زيدا قد تكون بدل غلط لكن إذا قلت رأيت يد زيد جسمه سهل بدل كل من بعض. طيب هذه الآن انتهت التوابع فصار التوابع أربعة: النعت والعطف والتوكيد والبدل. ولا في توابع غير هذه، ما في التوابع أصلية غير هذه الأشياء. في التابع بالمجاورة لكن ما احنا ذاكرينه نطق به بعض العرب فقالوا هذا جحر ضب خرب خريب. والصواب أن يقال هذا جحر أب خريب، لأن الخراب مو بالضب، الخراب في الجحر، لكن قالوا أن تبع الضب بالمجاورة. هذا ما علينا منه لأن اللغة الشاذة قليلة. فالمهم أن التوابع أربعة، فإنها تمام الآن، وأخذنا عليها أمثلة بالتطبيق منكم، ما بقى لنا إلا الإعراب. فعلى من الإعراب وقف كم يا ابن الصدر الثاني؟ الصدر الثاني خلونا كملنا على الثالث، إحنا الآن على الثالث. يلا أخذت الإعراب اللي قبل قليل لكن ما يضر، لأن هذا من شكل آخر. رأيت زيدا ثوبه، مبني على الضم، نعم. زيدا مفعولا به منصوب على نصب الفتحة، ثوبه ثوب بدل من زيد. وش نوع البدل؟ بدل اجتماع. بدل اجتماع، نعم. ثوب بدل من زيد، وبدل المنصوب منصوب من الدواء على مثله الفتحة الظاهرة على طول، وهو مضاف والهام مضاف إليه، مبني على الضم في محل الإضافة. نعم. طيب اللي بعد إبراهيم. هو بدل الاجتماع يا شيخ. أكرمت زيدا نصفه. أكرمت زيدا وصاحب. نعم. كيف؟ لا يصير ما بنصح الشيء بعد منهم توجمع فهمت زيد النصف يصلح. إذن هذه عاد نقطة جديدة، أن بدل بعض من الكل ما صالح في كل مكان، لا يصلح في كل مكان أن تجيب بعض الشيء تجله منه كله، لكن الشيء اللي يتبعض ممكن، الذي لا يتبعض. طيب اعتقت العبد نصفه، ها تقول يصح. أعرف اعتقت فعل مفاعل، اعتق فعل ماضي مع الكسر وابني على السكون. بضمير الرفع. طيب العبد مفعول به منصوب على نصب الفتحة الظاهرة على آخره. نصفه نصفه بدل بعض والكل، وبدل المنصوب منصوب كذا نقول نصفه كله نصفه نصفه بدل من العبد نصفه بدل بعض من كل بدل من العبد بدل بعض من بدل منصوب منصوب والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر الإضافة. نعم. صح جماعة. زيها ثوبه بدل اجتماع شيخ نصفه، قلت نصف المضاف ولا مضاف إليه، ما بين الضم في محله جر. طيب اللي بعده شيخ. لا لا عدنان عدتان، ما بين الضم في محل جر. رأيت زيدا ثوبه هذا بدل اجتماع. نعم. كيف يصير؟ هنا زيدا ثوبه. إيه ثوب غير زيد. هنا لكنه متعلق به مثل علمه. اللي بعده اشتريت الكتاب بدينار درهم. وين اللي منه؟ هل كان عند الوهاب ولا الثاني؟ يعرف بالرابع الظاهر. نعم. ها؟ وكل يطلب الجواب. شو؟ يقول كل يطلب ما يجيش حاجة. لا يجي شاب. نعم. من اللي يعرف الحين ما تبغى؟ يلا يا أخي. ضمير متصل مبني الضم. طيب الكتابة نعم بدينار درهم بدينار جار مجرور فصل الباحث جاء ودينار تصمي جروب كسرة ظهر الباحث ودرهم بدل من بدل من كل بدل من أين بدل من التافي اشتريت بدل من الدينار طيب وبدل وهو مجروب وبدل بدل مجروب مجروب وعلى مجرد كسرة ظهر ما نوع هذا البدل؟ بدل كل من كل لأن الدينار لأن الدرهم هو الدينار صح؟ طيب إذا صار بدل كل من كل معناه هذا هو هذا بدل كل من كل معناه أن البدل هو نفس المبدل منه محمد الله شنو على البدل بدل غلط بدل غلط لا لا لا بدل بدل غلط بدل الاجتماع لا بد فيه من ضمير لا بد فيه من ضمير يعود على المبدل منه طيب اذا هذا بدل غلط اردت ان تقول ايش الدرهم فغلطت ابدلت سلم الدينار منه ما يصير لأن هذا غير هذا هذا جنس وهذا جنس لا الدينار من الذهب وهذا من الفضة قدم زيد نفسه الفاضل أخوك قدم نعم الماضي نعم مبني على الفتح زيد مرفوع نعم قدم زيد فاعل مرفوع كمل وعلى هذا رفعه الضم الظاهر على اخره نعم نفسه نفسه توكيد نفسه توكيد زيد نعم والتوكيد توكيد مرفوع مرفوع نعم نفس المضاف والكان مضاف اليه مبني مبني مبني على الضم في محل جر بالاضافه نعم الفاضل الفاضل اخوك الفاضل اصلا اين الفاضل عن بعد أخوك إن شاء الله. أخوك ما أصلاً. الفاضل نعت. نعم. يلا. الفاضل نعت. الفاضل نعت مرفوع. لزيد. لزيد. نعم. وعلى المرفوع. مرفوع. نعم. وعلى المترفي. نعم والعالم أخوك نعم نعم أخوك أخو توكيد لا خليت أعمل سيد الله خير يا الله يا أخي

مفعول به. والكاف الكاف يعني إذن عندنا ضميرين كيف؟ لا لا عربنا لا إله إلا الله. قلنا لكم الإعراب على الكاف والها واليا في المفعول المتصل في ضمير المتصل، وعلى إيا في الضمير المنفصل، والباقي حروف حروف تدل على المخاطبة أو الغائب أو المتكلم. طيب عشان أعرف لنا يا محمد بن سلامة بعد ما يرضي الأخفات حرف خطاب. نعم نعبد طيب تمام. يلا يا محمد إياي أكرمت حرف دال على المتكلم. نعم أكرمت هنا ها جاء انتهينا منها. اكرم في الماضي. طيب مبني على فتح؟ لا اكرم اكرم نعم في في محل ايش؟ شلون؟ لا محل له من الاعراب. يقول لا محل له من الاعراب. الفعل الماضي لا محل له من الاعراب الا اذا وقع في الشرط. فعل للشرط او جواب له. طيب. واتى لا هذه متعدينا فيها هذه جاءت بالفاعل أتى ضمير مخاطب مبني على فتح محل رفع فاعل. أفهمت الآن؟ طيب تمرن على الفراغ. طيب إياهما رأيت. يلا بندر إياهما رأيت. ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول. نعم نعم اين نعم باقي علينا هل هو الميم ايش الله اني كنت معنا لا حتى الان احنا تكلمنا عن اعرابها الان ايش نقول الها وش فعل ضمير يعني اسم لا بد يكون له محل من الاعراب ما دام اسما حرف لا محل له حرف دال على الغيب لا محل له من الاعراب. والميم والالف نعم طيب نريد من حجاج أن يأتي بضمير المتكلم المتصل مفعولا به، ضمير المتكلم المتصل مفعولا به. كرمني شو يا جماعة؟ ضمير المتكلم المتصل مفعولا به، هذه أكرمني. نعم خطأ. إيش الصواب؟ ليش؟ ما لا مت ضمير متصل صحيح. ذلك مما علمني رب، وهذا في القرآن. أجمل إيه؟ علمني رب. طيب إذا كلام حجاج صحيح أعرف. نعم أكرم فعل ماضي. أكرم أكرمني. أكرم فعل ماضي مبني على السكون. لا مبني على الفتح. أكرمني مبني على الفتح. طيب لا محل من نعم مبني على الفتح لا محل من الإعراب. أكرمني النون النون للوقاية. طيب وليا ضمير متصل. وليا ضمير متصل استمر مبني وليا ضمير متصل مبني على الكسر. وليا متصل في محل نصب. إيه لكن مبني على إيش؟ على السكون. حرمني مبني على السكون في محل نصب مفعول. طيب نريد ضمير متصل للغائب جماعة ذكور. نعم ضمير متصل للغائب جماعة ذكور. فاعل مفعول به. ايش كرمتهم؟ كرمتهم شو يعني صحيح؟ أعرف أكرم ضمير أكرم فعل مضارع كيف؟ فعل ماضي. أكرم فعل ماضي مبدوء بالهمزة يا أخي. أصلية أصلية كرمة هذا فعل. فعل مضارع اذن تأكد بس صح. شوف كل ضمير يقبل تاء فاعل فهو فعل ماضي. هل عندك قاعدة؟ كل ضمير كل فعل يتصل به ضمير تاء الفاعل فهو فعل ماضي. لا يمكن تتصل تاء الفاعل إلا بالفعل الماضي. عرفت؟ طيب أكرمتهم مبني على سكون الإتصال ضمير رفع. نعم والثاء ضمير متصل مبني بمحل مبني على إيش؟ مبني على الضم. نعم بمحل رفع ثالث. نعم والهاء ضمير متصل مبني على السكون أكرمتهم مبني على الضم الضم في محل نصب والميم علامة الجمع صح. ضمير منفصل يا ضمير منفصل لجماعة النسوة الغائبات إياهن رأيت افتمون يا جماعة إياهن رأيت أعرفهم نعم مبني على الصفران في محل نصف نعم والهاء والهاء حرف نعم حرف لا محل دال على لا دال على ايش لا لن يصح من مفتر طلبه الغيب نعم حرف دال على الغيب جمع ايش نعم رأيت نعم ضمير ايش متصل ولا موت نعم احسن تمام قلت ما اعطتك اياه انت اشرت ولا لا ما اشرت طيب يلا حسن اي ضمير منفصل نعم والهاء ايش والهاء ايش انت تكلمت اردت انك تقول مضاف اليه واردت تقول فصل ها ها انا وش تقول اي لك وش حرف دال على الغيب طيب والميم والالف ايش الم تثني طيب ما ادري والله وش المجال ما رايت صحيح يا جماعة طيب ألفها إياكما والميم والألف نعم رأيت ألف رأى الماضي مبني على السكون اتصال ضمير رفع المتحرك نعم التاء ضمير متصل ضمير متصل على الضم في محل رفع فاعل طيب صح طيب هل يجوز ان يقول القائل رأيت إياه ما يجوز لأن المنفصل لا يكون في مكان متصل تقول رأيتهم هل يجوز أن يقول هم رأيت ها؟ ليش لأن المتصل لا يكون في مكان المنفصل لأن هذا إذا تقدم هات المنفصل تمام طيب إذا ناخذ أعراب الآن من الأول ولا من الأول طيب أكرمني صاحبي نعم نعم نعم في محل نعم تسمعون الإعراب يا جماعة ها يقول أكرم فعل ماضي مبني على الفتح والنون الوقاية والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به نعم الرجل احنا قلنا صاحبي لكن الرجل احسن اقرب نعم تمام طيب ألا تعبدوا إلا إياه لا تعبدوا إلا إياه لا لا تعبدوا الا اياه. لا يعني ناهية. نعم. تعبدوا في المضارع مجزوم حكم الناهية. نعم. مجزوم بلا الناهية. مجزوم بلا الناهية وعلى مجزوم. نعم. إلا أداة الحسنون والواو. الواو فاعل. نعم. الواو فاعل وإلا أداة مبني. مبني. والواو فاعل مبني على الحكم. ألا تعبدوا على السكون في محل الرفع. نعم. إلا دفع. نعم. الله إياهم. إياهم. نعم. إياهم استثنى منه. إياهم جميع. إياه. نعم. حصوف مبني على ضمير منفصل. ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب. نعم. والهاء مفعولا به. مفعولا به لأن مفعول تعبد. نعم. والهاء حرف تألنا على الغيب. طيب نعم نجوز. كيف الصح هذه واحد أو أكرمتني شو يا جماعة؟ إما أن تقول إياي أكرمت أو تقول أكرمتني. تعرفها على الثاني أكرمتني. نعم. تسمعون يا جماعة؟ أكرم فعل ماضي ما بين السكون في محله ما بين السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. طيب. نعم. احسنت. يلا يا حجاج. تقول تخاطب المرأة أبا القرشة إياك أعني واسمعي يا جارة. اعرب إياك أعني. إياك أعني نعم. لا محل لها كيف مبني على السكون لا محل لها معرض في محل لا مبني على السكون في محل نصب. في محل نصب. في محل نصب. نعم في محل نصب. إيه إياك أعني. في محل نصب. على أنه مفعول به مقدر وكاف حرف خطاب هنا للمؤنثة ولا للمذكر؟ المؤنثة. نعم. أعني أعني فعل مضارع مبني على السكون. فعل مضارع مبني على السكون. مبني على السكون. شو يا جماعة نقول أعني فعل مضارع مبني على السكون صح؟ خطأ. أعني هنا أعني يقولون بها عظم خطأ. مرفوع بضمة مقدرة على أن يا صح. يلا حجاج أكمل. اسمعي فعل مضارع مبني فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها تعذر. ما يتعب اشتغل المحل. وشو المحل؟ ليه؟ المحل فارغ ما عندي اشتغل عندك. ثقل من يعرف؟ الثقل. الثقل. طيب اين الفاعل؟ فاعل الضمير مستتر وجوبا تحضيره انا مستتر وجوبا تقديره انا صح. الفعل المضارع يا جماعة لا يبنى أبدا إلا إذا اتصل به نون توكيد أو نون نسوة، بس في موضعين، ما يبنى إلا في موضعين إذا اتصل به ضمير التوكيد أو ضمير النسوة. الصف الثاني. نعم من إيه؟ أنت ما أخذت؟ أخذت. طيب بعدك وهذا اختيار المؤلف اللي معنا ابن جرهوم، عرفت؟ وعلى هذا فيكون يرجع منصوب منصوبا بحتى. القول الثاني ان حتى حرف غاية وجر، والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة بعد حتى، ما نفهم، عرفت؟ لكن نحن قلنا ان الاسهل ما ذهب اليه المؤلف ان نقول حتى تنصب المضارع اذا دخلت على المضارع الصلاه، لا ما نقول منصوب يعني نقول حتى يرجع منصوب بحتى. كمل يرجع بحتى على المصري حتى ظهر عاقل جاء مجرور تصل الى حفجر تجري على اجتماع السبيل ونا ضمير تتصل من شرع السكون من حجر في ايش؟ بقيلة موسى موسى فاعل مفعول فاعل رفعي الظلمة اللي قدر على الأب منع ظهورها تعد صح عذر التعد لا تعد الألف التعذر والياء والواو الثقة اللي بعده في المدينة الواو كتر ما قبلها قال لك عن الماضي وقال لك عن مبنى هنا مبنى عبد نسوة نسوة وفاعل مفوعة وجه من الله فاعل مفوعة عند ربي ضمة نعم صاحب ذلك ألف حرف جر فا حرف جر ألف حرف جر لا إذا كان موجود حرفين نقول ألفي حرف جر أو ألفي ألفي هذا الصواب ألفي حرف جر نقول فا حرف جر ما يصير لأن في هذه تقول تقول ألف شو لا حديث أحد بالليها في حرف جر ها في حرف جر ما نقول ألفي؟ نعم نقول في حرف جر. ليش؟ لأن نقول مفتوح. في حرف جر. المدينة. المدينة تعز والمدينة تعز المجرور بفي على مجره فتحة نيابة عن الكثرة لأن اسم ممنوع مطلق. نعم. والمانع له المانع له الوصفية والتأنيث. الوصفية والتأنيث. العالمية والتأنيث. العالمية والتأنيث. إذا وقال نسوة في المدينة. لا مقصود ايش معرض بال في المدينه يعني تركت الاعراب الاول في حرف جر المدينه مجرور بالكسر المدينه عرفها على من جديد المدينه مجرور بفي اي نعم كل فعل في الحرف كل اسم المدينه اسم ها مجرور بإيش؟ بكثرة مجرور بإيش؟ بفي بفي وعن مجرد الكثرة الكثرة نيابة كيف نيابة هي الكثرة ما هو غيرها إيش؟ هي الكثرة ما هو غيرها إيه يعني عن مجرد كثرة الظاهرة نعم طيب سبحان الله بينهم الله تعالى في هذا المصدر المصدر هو اسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل مع ضرب يضرب ضربا وهو على قسمين لفظي فإن وافق لفظه لفظ فعلك فهو لفظي نحو قتلته قتلا وإن وافق معنى فعلك

يخالف فعله في لفظه دون معناه.